واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا